إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني جلس أحد السلف في ذات مرة يذكر الله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فجاء قوم قعدوا معاه يعني قاعدين يكلموه يسألوه وهو يقول لهم اذكروا الله، فيقعدوا شوية يذكروا الله وبعد كده شوية ثانية يقعدوا يكلموه يسألوه اذكروا الله وبرضه مفيش فايدة قاعدين يكلموه. فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول: كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. يا جماعة احنا فينا ناس كتير جدا تقدر تتكلم عن العربيات ساعات، وتقدر تتكلم عن الموديلات والمكياج ساعات، وتقدر تتكلم عن الموبايلات ساعات، وما تقدرش تتكلم عن الله خمس دقايق. قال لا. طب ليه؟ لان احنا حبينا الحاجات وما حبيناش الله سبحانه وتعالى، في حين ان اللي بيتكلم على العربيات ده هاته الوقت هنا هو وخليه يكلمنا عن عربية معينة من كتر انبهاره بيها وحبه ليها هيبهرنا كلنا بالعربية ده ايه. قال لا. طب ليه؟ امال لو جه يتكلم عن الله ممكن تلاقي الكلام فاتر وتلاقي القلوب فاترة وتلاقي الناس مش منفعلة. ليه الزهد اللي في الله اللي عندنا ده يا جماعة؟ ليه الزهد اللي في الله؟ احنا عايزين نتعرف على الله، عايزين نبقى من اهل معرفة الله سبحانه وتعالى. طب ما احنا عارفين ربنا في كل حاجة، معرفة خاصة ومعرفة عامة. يعني الطب مثلا، روح اسأل واحد مزارع او واحد فلاح في الارض قول له ايه رأيك في الطب، يقول لك اه والله ده الطب ده حاجة كبيرة قوي والدكاترة دول ناس كويسة ويا ريت ولادي يطلعوا دكاترة واو، يقعد يتكلم بهذه الطريقة، دي معرفة عامة. انما تعالى الطبيب بقى قول له ايه رأيك في الطب، يقول لك اليوم اللي انا دخلت فيه كلية طب وست سنين قاعدين نذاكر وفي الاخر 130 جنيه في الشهر، يعني لو دكتور وجوز دكتورة ما يجيبوش ايجار الشقة بمرتبهم. ليه؟ هو دي المعرفة الخاصة بقى. فالمعرفة الخاصة ممكن تغير تصورك عن الشيء، ترفعه في نظرك او تقلله في نظرك. كذلك مع الله يا جماعة، الناس الوقت عارفة ربنا بس معرفة عامة، احنا عايزين معرفة خاصة لله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش مع معاني الثقة في الله، حياة القلب مع الله، تعلق القلب بالله، الافتقار والانكسار بين يدي الله. ولكن اول معنى تجاه معرفة الله عايزين نعيش معاه من اول الليلة معنى حب الله. حب الله؟ احنا تكلمنا عن حب الله ولا ايه؟ يعني بعض الشباب لما بنيجي نتكلم عن حب الله يقول لك بس انا هنتكس. ليه؟ اصل ما بتكلمنا عن حب الله بتحسسنا ان الموضوع بسيط. مين اللي قال كده يا جماعه؟ انا بتكلم عن الحب لان عاطفه الحب عاطفه تغييريه هائله، اخطر عاطفه ممكن تغير الانسان وتقلب كيانه عاطفه الحب، طاقه هائله لما بتيجي في صدرك ممكن تقلب حياتك كلها. ازاي؟ ما سمعتوش عن الراجل اللي في الدوره الاولمبيه اللي فاتت قبل ما الفريق بتاعه يلعب الماتش راح نزل في الملعب وقام مولع في نفسه وقال انا بهدي روحي للفريق؟ ما هو ده حب، هو يعني هو حب طاير النفس، بس هو حب. ما سمعتوش عن اللي انتحر لما المغني اللي هي بتحبه مات؟ ما سمعتوش عن المغني اللي بيقعد 15 ساعه كل يوم يشتغل في الالحان والاغاني؟ حب يا جماعه، من شده الحب ما قابلتش واحد صاحبك ساب السجاير انت التزمت ولا ايه؟ لا، ده اللي انا بحبها قالت لي سيب السجاير. ما قابلتش واحد صاحبك قاعد يذاكر ليل نهار وما كانش بيطيق المذاكره ليه؟ اللي انا بحبها اتفقت معاها ان انا هذاكر وهنجح وهبقى انسان مجتهد. الحب يا جماعه بيغير حياتي انسان تماما، بيقلب حياتك، بدليل ان اي طالب قاعد قدام الوقت بيخاف انه يسقط ومع ذلك ما بيذاكرش. قال لا، يعني الخوف ما غيروش، في حين ان هو لو حب حد او حب واحده تلاقي حياته كلها اتقلبت وبيجري في تنفيذ مرضاته. يبقى عاطفه الحب، الشباب الوقت فيه ازمه شديده، يعني ممكن تلاقي عدد ضخم جدا من الشباب بيدخل الجامع ولكن كثير جدا منهم بيخرج بعد ما يدخل. الشباب الوقت بيدخل الجامع ويجي يخرج بره يقول لك انا مش قادر اقاوم الشهوات، عايز طاقة ايمانية قوات تخليه يقاوم الشهوات. طب يقاوم الشهوات ازاي؟ في درس النار لو تفتكروا قلتلكم ان ده اخر الوعظ، يعني اللي بعد الخوف من النار مفيش حاجة. على فكرة يا جماعة انا للأسف الشديد بتراجع في هذه اللحظة عن هذا القول، لان اللي اشد من الخوف من النار واللي اشد من الخوف من القيامة واللي اشد من الخوف من الموت والقبر واللي اشد من الخوف كله الحب. عاطفة الحب لو ملأت قلوبنا هيبقى لها اثر تغييري هائل اقوى من اي عاطفة اخرى. عشان كده يا جماعة الحب بيخلي فيه طعم لعبادتك، فيه طعم لدخلتك كده للمسجد. امال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاثة من كنا فيه وجد ايه؟ حلاوة هو الايمان له حلاوة، لها حاجة كده بتبدأها. عارفين حلاوة الايمان دي بالتعبير البلدي بتاعنا او بالتعبير الوعظي بتاعنا بمعنى ادق، لذة العبادة يا جماعة، ان الدين بقى له لذة. تلاقي الشاب بقى عايش فرحان. عايش فرحان ازاي؟ عايش وهو بيقرأ قرآن، مش بيقرأ ده عايش قرآن، عايش ذكر وهو بيذكر الله، عايش صلاة وهو بيصلي. تلاقيه فرحان وهو جاي الدرس، وفرحان وهو قاعد في الدرس، وفرحان وهو خارج من الدرس رايح يصلي قيام ليل، وفرحان لما خلص تعرض المذاكرة وبيمسك المصحف عشان يقرأ له حزب القرآن ولا حاجة، وفرحان وهو رايح خطبة الجمعة بدري وهيقعد بدري في الصفوف الأولانية، وفرحان وهو رايح يقعد مع صحبة صالحة فرحان عايش. كان الجنيدي يقول واه يا أيام البدء، واه يا ايام البدء. انت فين يا ايام اول الالتزام واول الاقبال على الله؟ جنة جنة من المشاعر الواحد عايشة. ليه؟ الحب، عاطفة الحب اللي بتجيب الشعور ده في العبادة، تخليك فرحان وانت داخل العبادة، وانت جواها عايش فيها، وانت بتسيبها زعلان انك انت هتسيبها، وبعد ما تخلص العبادة مشتاق انك ترجع لها تاني، فيما سماه رسول الله انتظار القيام بعد انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار القيام بعد القيام، وانتظار جلسة الضحى بعد جلسة الضحى. تزيد اللذة اكتر، تنقلب اللذة في حياتك. يعني ايه؟ يعني بعد ما كانت لذة الشاب انه يبص البنت ولا يمشي مع دي ولا يكلم دي ولا يسمع اغنية ولا يشرب سيجارة، بقت لذته انه يصلي ويسجد ويعبد، وان هو يجري في الطريق لله. بعد ما كانت لذته انه ينزل يلعب ماتش كورة، يفضل من العصر لغاية العشاء يلعب المغرب يدن عليه ما يصليش لله، بقت لذته انه يقرا قرآن ويتبكى وان هو يخشع في قيام الليل. بعد ما كانت لذته انه يوم الخميس يخرج يسهر في النادي ويسهر على القهوة، بقت لذته انه يجي درس يوم الخميس ويحضر، وبعد الدرس يتمشى مع الصحبة الصالحة ويروح مكتبة إسلامية يجيب شرطين ويروح البيت طاير انه هيسهر الليلة مع الشرطين دول. بعد ما كانت لذته انه يوم الجمعة الصبح يصحى بدري عشان هيطلع رحلة مختلطة، بقت لذته انه يوم الجمعة يصحى بدري عشان يروح الجامع يقعد في الصفوف الأولانية. النهاردة الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد يعقوب جاي يحضر في الصفوف الأولانية، وتلاقيه قاعد يقرأ القرآن بفرح، وأول ما الشيخ يطلع على المنبر تلاقيه قلبه بيرقص معاه، والشيخ قاعد يتكلم وتلاقيه فرحان طول الدرس أو طول الخطبة، وأول ما الخطبة تخلص يخرج ده بيقول الدرس النهارده كان حلو، ده بيقول الدرس النهارده كان وحش. حلو إيه وحش إيه؟ هو مش عايش مع الكلام ده خالص. هي كل قضية أنا رايح أطبق الكلام اللي أنا سمعته. لذته اتقلبت يا جماعة، لذته اتقلبت. ممكن تلاقي شلة التزمت كلها ولكن واحد منهم بالذات مجتهد أوي في الدين، مجتهد أوي في الحياة، في حياة الدين، عايش دين. ليه؟ لأن الحب عنده أعلى. هو ده الحب بقى. الفرق بين عبادة الخوف وعبادة الحب هو ده. عبادة الخوف تبقى عايز تعمل الحاجة وأول ما تخلص تقول الحمد لله إني خلصتها. عبادة الحب تبقى رايح فرحان ومش عايز العبادة تخلص. فعاطفة الحب هي اخطر عاطفة يمكن ان تغير الانسان. يعني لذتك كده انك انت الفجر تصحى تروح تصلي في الجامعة الشرعية. يعني كنا بنصلي امبارح، لو حد منكم كان بيصلي في الجامعة الشرعية الفجر، الامام قرأ بصورة غافر كلها حزب في صورة في صلاة الفجر. اخ بعد ما خلصنا بيقول انا اول مرة افهم حديث رسول الله من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فيعني لذتك انت عايشها. الواحد اول ما اتفهم والله يا جماعه كان امنيه حياتي ان انا يعني اشيل كده يعني هدومي على كتفي كده وامشي اقعد اكلم الناس عن ربنا وعن الدين لغايه ما اموت من شده حبك للطريق اللي انت ماشي فيه. فاحنا فين من هذا الكلام؟ يعني قابل اي واحد في الشارع كده مهما كان افسد الناس، قول له انت بتحب ربنا، هيقول لك ايه؟ بحبه. مفيش حد هيقول لا ابدا. ليه يا جماعه؟ رغم انه قد يكون ما بيحبش ربنا. عارفين ليه؟ لان كل الناس فاهمه كويس قوي ان بعد كل اللي ربنا عمله لنا لو ما حبناهوش نبقى ناس جاحدين، ومفيش حد يقدر يوصف نفسه ان هو جاحد ابدا. حب الله. يعني امبارح وانا خارج من المسجد كده في صلاه المغرب فلقيت الدنيا بتشتي، افتكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الدنيا تشتي كان يجيب صابه ويقعد ياخد المطر في الصب بتاعه ويقول هذا حديث عهد بربي، ده جاي من عند ربنا، ده جاي من عند حبيبي. شايفين حب الله يا جماعة؟ شايفين الرسول لما كان بيقبل الحجر الاسود ليه؟ ده جاي من عند ربنا، ده من فوق من عند الله سبحانه وتعالى. شايفين الرسول لما راح للسيدة عائشة وهو معاها يعني امرأته وممكن يكون شهوة الرجل ساعتها للمرأة، يقول لها ظريني اتعبد لربي، تقول له يا رسول الله اني لا احبك ولكن يعني احب ما تحب، فتسيبه السيدة عائشة تقول فقام رسول الله يصلي ويبكي ويبكي ويبكي حتى بل حجره ثم ظل يبكي ويبكي حتى بل الارض. ده بكاء حب يا جماعة، ده بكاء حب وشوق الى الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت احلامك ايه؟ لما الشاب دلوقتي ينام يحلم كده، يا سلام بقى وانا ماشي معاها بقى كده ودخل عليها 150 شاب وضربتهم كلهم قدامها ويقعد يعيش بقى كلام فاضي. الرسول لما كان بيحلم كان بيحلم بايه؟ وكان بيحلم عليه الصلاة والسلام كان يقول لك ايه؟ وددت لو اني رجعت لو اني قاتلت في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقاتل في سبيل الله فاقتل. ما ينفعش يا رسول الله، بس نفسي من شدة حبه لله ثم احيا ثم اقاتل في سبيل الله فاقتل من شدة حبه لله، انا عايز اعمل اي حاجة تحببك فيا يا رب. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف لما كان كده ربنا يقول اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، يعني يا رب خلينا احبك وخلينا احب اللي بيحبك وخلينا احب كل سكة توصل من حبك. شايفين الحب يا جماعة؟ حد شاف حب بالمنظر ده؟ يا بي اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام ايه؟ الاخت ولا الاخ ولا النساء ولا الرجال بتفكروا فيه قبل ما تناموا؟ الرسول اخر حاجة قبل ما ينام، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، انت وجهة قلبي يا رب. فكان عايش مع الله سبحانه وتعالى. يا عائشة ان عيني تنام ولكن قلبي لا ينام. مع الله ده ينفع خوف يا جماعة؟ ما ينفعش خوف. عايزين نعيش مع معاني الحب دي، عايزين نعيش مع ويس القرني. واحد دخل يصلي مع الفجر في مسجد عشان عايز منه سؤال، فبيقول فصلى يذكر الله حتى جلسة الضحى، فالراجل حسب انه هيخلص، فضل يذكر الله لغاية الطهر. ايه يا عم ده في ايه؟ الراجل مشي ولا راح ولا جه لغاية العصر لغاية المغرب لغاية العشاء، ثم قام يصلي من العشاء حتى قبيل الفجر. يقول الرجل فلما اقترب الفجر جلس جلسة فغلبت عينه فنام دقائق، فانتبه وهو يقول اعوذ بالله من عين النوامة. يا سلام، العبادة دي عبادة ايه؟ عبادة انس بالله، دي عبادة الانس بالله. كان زميها يقول يعني ماذا سيفعل؟ يعملوا لي ايه؟ يقدروا يعملوا لي ايه؟ ان سجني خلوة. سجنك خلوة؟ ده انت هتبقى لوحدك. ده بنا عين ان ابقى لوحدي. قال لا، مفيش حد معاك، وانا عايز حد معايا ليه؟ يشوش على خلوتي مع الله ازاي؟ ابو سليمان الطهراني كان بيقول ان اهل الليل في ليلهم بتوع قيام الليل يا شباب ألذ من اهل اللهو في لهوهم. اسمع، ولولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا، من شدة حبه للخلوة مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله ده انت كلامك جميل قوي يا رب، ده انت اللي يسمع كلامك يحس بحب هائل ناحيتك. قال رب ارني انظر اليك، نفسي اشوفك يا رب. شايفين الحب يا جماعة؟ العلماء بيقولوا يعني سيدنا موسى صبر ازاي على كلمة لن تراني؟ ازاي مع كل الحب والشوق اللي كان في قلبه؟ رب انني انظر اليك، نفسي اشوفك يا رب، نفسي اشوفك. ده من قطر الحب يا جماعة. مش هو سيدنا موسى هو نفسه اللي قال في سورة طه وعجلت اليك يا رب لترضى، جاي لك يا رب، مخلص اخر امتحان وجري على بيتك يا رب، مخلص المذاكرة اللي ورايا وجري على السجادة اصلي قيام ليل يا رب، مخلص المحاضرة اللي ورايا وجري على المسجد اصلي يا رب، مخلص الشغل الدنيوي اللي ورايا وقلبي بيجري بيا ناحية ربنا سبحانه وتعالى، وعجلت اليك يا رب لترضى. احدى النساء يا جماعة كانت قلوبهم بتفيض، نساء السلف بالحب لله، ذهبت الى مكة لم تكن من اهل مكة، بتقول لهم اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ فقعدوا يدلوها على مكان الكعبة، فلما شافتها قالت هذا بيت ربي، فقامت منطلقة اليها ثم وضعت خدها عليها، فلما هزوها وجدوها قد ماتت. من شدة حب الله سبحانه وتعالى، من الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل، من شدة حب الله سبحانه وتعالى. امرأة فرعون بعد ما كانت ملكة، بعد ما كانت السيدة الأولى في البلد بتاعتها، بتقول رب ابني لي عندك بيتا. خدوا بالكم يا جماعة، ما قالتش رب ابني لي بيتا في الجنة، قالت عندك قبل ما تقولي البيت. انا عايز ابقى عندك يا رب، انا عايز ابقى في جوارك يا رب، انا عايز ابقى عندك يا رب. من شدة الحب يا جماعة، دي عاطفة الحب اللي احنا عايزين نفتح عيننا عليها. يعني ابن مسعود لما كان يجيله مصحف كان يمسكه ويحضنه ويقول كلام ربي كلام ربي. مش قضية ان الكلام جميل، قضية ان ده من عند ربنا، قضية ان الجواب جاي لك من اللي بتحبه تمسكه تقعد تبوس فيه وتقراه وانت فرحان. انت ممكن ما انتش مركز اصلا الكلام بيقول ايه، انما الجواب ده من عند اللي انا بحبه، كلام ربي كلام ربي. الله اكبر، فين الحب ده في حياتنا؟ فين الحب؟ بس ابن مسعود حب المصحف، والمرأة دي حبت الكعبة. انما الحاجة الغريبة جدا ان عشان ربنا في واحد حب ايه؟ حب السجن يا جماعة، رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ليه؟ اصل هو معاك يا رب، معاك يا رب. حد حاسس بالكلمة دي يا جماعة؟ معاك يا رب. انا في السجن ده هبقى معاك، يبقى السجن ده احب مكان ليا في الدنيا. انا في المسجد هبقى معاك، يبقى المسجد ده احب مكان ليا في الدنيا. انا في النادي هبقى مش معاك، يبقى ابغض مكان على قلبي في الدنيا. انا مع صحبة السوق هبقى مش معاك، يبقى ابغض قعدة على قلبي في الدنيا. انا في قيام الليل هبقى معاك، يبقى اجمل واقفة على قلبي في الدنيا. معاك يا رب. حاسين بالمعاني دي؟ ايه الحب الهائل ده؟ ايه ربيع الحب الهائل ده؟ الحب ده كله منين؟ الينابيع الهائلة بتاعت الحب دي جابوها منين؟ ما هو ديننا كله حب يا جماعة، ديننا كله حب والله. ازاي ده؟ يعني شوف الرسول عليه السلام في حديث 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظل يوم القيامة. ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انا عايزكم تركزوا في 3 كلمات في الجمل ايه؟ رجل ذكر الايه؟ النار. الله، خدوا بالكم، الله ده من اهل معرفة الله، خدوا بالكم. ففاضت عيناه، يعني عين نزل منها دمعة ولا العينين انهمر منهم الدموع؟ العينين انهمر منهم الدموع. وكلمة فاضت يعني بكاء من غير نهنها، بكاء من غير تشنج. لما تروح مثلا درس ولا حاجة والامام صوته حلو كده ويطلع يقرا قرآن، تلاقي اللي على يمينك واللي شمالك قاعدين يتشنجوا في القراءة ويبكوا، ده بكاء خوف. انما لما العين تفيض ده مش بكاء خوف يا جماعة، ده بكاء حب، ده بكاء شوق. العين لما تفيض ملوش دعوة بالخوف ده خالص. بكاء الخوف بيبقى الواحد بيرتجف فيه وبيتهز، يعني كثير مننا جربه بالتأكيد، بكاء الندم، بكاء التوبة. انما بكاء الحب تلاقي انك انت اللي جنبك ما انتش حاسس بيه، تبص لوشه تلاقي عينيه متغرقة بالدموع. شايفين يا جماعة؟ في عبادة في الاسلام بتدل على شدة حب المؤمن لربه، حد يعرف يقولها لي؟ عبادة خطيرة جدا في الدلالة على شدة حب المؤمن لربه. الطواف يا جماعة، الطواف. انت عارفين الطواف ده علامة على ايه؟ ولله المثل الاعلى. لو انا جبت بيت وجبت قطة ولدت وجبت الابن بتاعها والبنت بتاعتها حبسته في البيت والقطة بره، القطة بتاعها تعمل ايه؟ تقعد تطوف حوالين البيت، عايزة تلاقي اي مدخل تدخل فيه، لا بتحب بنتها. الطواف علامة. اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل لك ازاي؟ عشان كده عبادة ملائكة السماء السبعة الطواف، حافينا من حول العرش. عبادة يا جماعة، العبادات دي مش عايزين ناخد العبادات انها طقوس وبقوم وقف. العبادات دي عايزين نعرف المعاني القلبية الخطيرة اللي فيها، فيها معاني هائلة لو حسينا بيها. الحج ده مثلا من قبل مكة ب 400 كيلو تروح تحرم في ابيار علي، من قبل مكة ب 400 كيلو ليه؟ مراسم ملكية. ما هو كل ملك له مراسم ملكية للدخول عليه، المراسم الملكية للدخول على الله من قبل الدخول ب 400 كيلو. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. 400 كيلو، انتوا عارفين النبي كان بياخد المسافة دي يا جماعة مش في اتوبيس زي ما احنا بناخدها، ده كان بياخدها على ناقة. قال لا، يعني وكان ممكن يبقى جزء منها ماشي كمان. قال على ناقة، يعني تخيلوا 400 كيلو قال فيهم كم مرة لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك جملة، لبيك لا شريك لك لبيك جملة، إن الحمد والنعمة لك والملك جملة، لا شريك لك جملة. كل جملة بتتقال في متر بأربعة متر، يعني في الكيلو يقولها 200 مرة، 250 مرة، يعني في 400 كيلو يقولها 100,000 مرة. يعني عشان يدخل على الملك يقول 100,000 مرة لبيك اللهم لبيك، يبقى ده ايه؟ ده تعظيم. طب لما يدخل بقى ويشوف الجمال ويشوف الجلال ويشوف الجمال، القلب يلتهب فيه الحب، فيبدأ يطوف بقى من شدة الحب اللي بيستعرف القلب ساعتها، يبقى حب وتعظيم. طب اوصل لك ازاي يا رب؟ ما انت قلبك خلاص اتملى حب ليه وتعظيم، اوصل لك ازاي؟ روح بقى اسعى. يعني ايه اسعى؟ السيدة هكذا لما كانت بتسعى بين الصفا والمروة، يعني هي تسعى يعني ما كانتش بتمشي، كانت بتجري وهي بتجري تروح الفرج جي من هنا تجري، لا ما جاش من هنا، طب يمكن جي من هناك تجري، لا ما جاش من هناك، طب ارجع يمكن يكون جي من ناحيه تجري، لا ما جاش. يبقى لما ربنا سماه سعي معناه انك انت عايز توصل لربنا، فبتجري وانت منطلق لله، مجاهده تجاهد تتعب، مش يعني مش واخدنا صلاه، لا واخدها بكل عزمتك وقدرتك في الطريق لله سبحانه وتعالى، والفرج من هنا، طب طريقك من هنا يا رب، طب طريقك من هنا، انك انت ما تسيبش طريق يوصلك لربنا ما تجريش وتحاول فيه. يا رب انا الصحبه الصح هتوصلني ليك، انا موت نفسي عشان الاقي صحبه صالحه، هذلني نفسي للملتزمين عشان يتعرفوا علي، يا رب انا الدروس هتوصل، يا رب انا التربيه القلبيه واصلاح قلبي هيوصلني ليك، هموت نفسي في اصلاح القلب، اي سكه هتوصلني ليك. ولما تلاقي الفرج ما جاش وتروح السكه الثانيه ترجع، بتفضل رايح راجع رايح، يعني لما اخبط على باب من ابوابك يا رب مش همشي بقى واقول خلاص الباب ما اتفتحش، هفضل واقف على الباب وافضل ارجع على الباب. مين فينا يا جماعه اللي عنده المعاني دي؟ شايفين معاني العبادات خطيره ازاي؟ اللي حكه في قلبه المعاني دي زي اللي حكه المعاني دي مش في قلبه. الحج من اخطر العبادات الداله على حب العبد لله، من العبادات الهائله الداله على حب العبد لله. يا جماعه ده اسم الله، اسم الله معناه حب، معناه الحبيب اللي انت بتحبه من ولدها الفصيل الى امه، يعني اشتاق وحن وبيحبها، فالاسم نفسه كله حب. اسماء الله الحسنى هتلاقي كثير جدا منها اسماء حب، تلاقي ربنا يسمي نفسه الغفور، وايه كان اسمع بقلبك بقى، تسمعش بودك دلوقتي اسماء الله، الغفار، الحليم، الله، الشكور، الودود، اللطيف، البر، الحفيظ، الولي، الرحيم، الرحمن، الرؤوف، الكريم، الله، انت سمع التواب، الوهاب، سمعين يا جماعة، الرحمن، سمعين العفو، سمعين اسماء الله، البر، سمعين اسماء الله، غير اسماء الجمال بقى بديع السماوات والارض، اسماء الله سبحانه وتعالى كلها اسماء حب، والعبادات كلها حب، كلها انك بتقدم ما يحب الله على ما تحب انت، ما اصوم نفسك في الاكل والشرب بس ربنا يريد ان انا ما كنتش، قال لا، طب ما الجهاد نفسك، الله احب الي من نفسي، طب ما الزكاة الله احب الي من مالي، يعني الكلام اللي فات ده انا عايز اقول منه ايه؟ الكلام اللي فات ده انا عايز اقول ان الدين كله حب يا جماعة، الدين كله حب، عاطفة الحب دي لو مش في قلبك يبقى انت بتعمل ايه؟ عاطفة الحب دي لو مش موجودة في قلبك وقابلت ربنا وعرض عليه قلبك ولم يجد فيه حب يبقى يدك ايه عند الله؟ عاطفة الحب يا جماعة لو كل اللي في قلبك ناحية ربنا خوف بس يبقى ربنا ما يفرقش عنك عن دكتور المادة اللي انت بتمتحن فيها اخر السنة، ولله المثل الاعلى. قال لازم يا جماعة علاقة الحب بيننا وبين الله تبقى علاقة حية ضخمة ليها جزء واسع جدا في حياتك وسلوكياتك، لازم نحب الله سبحانه وتعالى. قال احنا حبينا، احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين يعني شوفوا كده اهل الدنيا حبوا اهل الدنيا ازاي؟ الام حبت ولادها ازاي؟ في امرأة هندية بنتينها اتولدوا عمي، خلعت عينيها الاثنين، يعني هو زي ما انا قرأت انها ماتت، عشان ياخدوا القرنية بتاعت عينيها الاثنين يدوا لدي واحدة ويدوا لدي واحدة. سبحان حب، هو ده حب، انت عملت ايه عشان ربنا؟ تخلع عينك عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ والله والله اللي بيحب ربنا يعمل اكتر من كده يا جماعه. شايفين حب الصاحب لصاحبه؟ كل واحد مننا له صاحب، اول واحد اما بيفرح بيجري عليه، واول واحد اما بيزعل بيجري عليه، ربنا اول واحد اما بتفرح بتجري عليه، اول واحد اما بتزعل بتجري عليه، ربنا بيحتل هذا الموقف في حياتك، ربنا له هذا المقام في قلبك وفي حياتك. عايزين يا جماعه شوفوا حب الزوجه للزوجه، يعني في الاول اول ما يتقدم لها والله ممكن يوحشها شويه وشويه لا، او بعد سنين من العشره تعمل ايه؟ لو تعب شويه والتعب خد، تقول للدكتور يا دكتور والله لو هيشفيني وياخد كليه من كليتي ياخد كليه، ليه؟ من كليه تحبها ليه؟ الحب يا جماعه غير حب الشباب والبنات، تلاقي الولد يقول انت نفسك في ايه؟ نفسي اخلى امنية في حياتي ابقى انا وهي لوحدنا، انا وهي كده في مكان لوحدنا، انت اخلى امنية في حياتك انك تبقى في خلوة مع الله. شايفين يا جماعة اهل الدنيا حبوا اهل الدنيا ازاي؟ انت فاهم الحب ده؟ ودايما يقول لك ده انا بشتاق ليها ولما اشوفها الشوق يزيد، يا سلام يزيد لما تشوفها، ده ايه ده؟ والله انت لما تقف في الايدين ربنا الحب بيزيد والشوق بيزيد، ويقول لك انا يعني انا نفسي ابنية حياتي انها تطلب اي طلب مني عشان سرعة تنفيذي ليه يبين لها انا بحبها قد ايه، واحنا ممكن اوامر عارفنا من سنين وما بنفذهاش، ويعني اللي بتحبه يعمله لها، نفسها انه يعمل فكسوكه يعمل لها فكسوكه، نفسها ان هو يلبس لبس معين يلبس لها اللبس المعين اللي هي بتحبه يعمله لها. خدوا بالكم يا جماعه، كلمه فرض وسنه دي مش كلمه اهل الحب والله. اللي بيحب واحد ما بيسالش ده واجب ولا مش واجب ولا فرض ولا مش فرض، ما يقدرش يساله ابدا ابدا على الاطلاق. لما تسمع ان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان الى رب، بتحبهم يا رب، بتحبهم يا مولاي، ده انا هقولهم لك ليل نهار، ده انا هقعد ليل نهار اقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى عني. خدوا بالكم يا جماعه، لما يروح يقابلها يقعد يحضر الكلام اللي هيقوله ويحضر لبسه ويحضر الدنيا ويقعد يمثل قدام المرايه كده هيعمل حركات ايه ومش عارف ايه. قال له ليه بيحضر؟ انت مره وانت رايح تصلي قعدت تحضر الدعاء اللي هتدعي ربنا بيه؟ مره حبيت ربنا كده يقف معاه خمس ساعات في الجامعه رجليه ما توجعوش، ده احنا لو وقفنا نص ساعه في الصلاه رجلينا بتورم يا جماعه، رجلينا بتورم. يقعد يكلمها خمس ساعات في التليفون ما يزهقش، وانت لو قريت القران كانك بتكلم الا ربع ساعه تزهق. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من المقامات ده؟ ايه احنا فين؟ وعشانها ساب امه وساب ابوه وساب اصحابه، وعشانها سقط سنتين، وعشانها عمل كل حاجه وضحى بكل حاجه، وفي الاخر ما هوش حاسس انه قدم حاجه، ما هوش ما بيمنش عليها ويقول لها عملت لك، ده هو مش حاسس انه عمل لها حاجه. اهو ده الحب. فين انت بقى حبك لله من هذا الحب؟ فين؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان هدف واحد، انك انت فعلا تصدق ان الحب بيقلب حياة الانسان. بقى اذا كان حب المخلوق للمخلوق عمل فيه كده، امال حب المخلوق للخالق العظيم يعمل فيه ايه؟ عايزين نحب ربنا يا جماعة، عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني في ناس يا جماعة حبها لله وصل لدرجة انها فرحانة وهي جاية المسجد، وفرحانة وهي بتحضر الدروس، وفرحانة وهي بتسمع شيء، فرحان. الحب يزيد اكتر، في ناس حبها وصل اكتر لدرجة انها تقدم ما يحب على ما تحب. اللي بتحبه يا رب، ودول اهل المجاهدة واهل التضحية. الحب ممكن يوصل لدرجة اعلى، ان مفيش حاجة اسمها ما يحب وما احب، ده انا هوايا هوا الله سبحانه، استغفر الله العظيم، مرادي مرادي الله سبحانه وتعالى، مرادي هو مراد ربي ومراد مولاي ومراد حبيبي. فليتك تصفو والحياة مريرة، يا ريتها تبقى كلها كحل بس انت يا رب راضي. وليتك تعفو والانام خضاب، يا رب خلي كل الناس تكرهني بس انت تحبني يا رب. وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود، اذا صح منك الحب، اذا صح منك الود فالكل هين. خلاص انا زعلان على ايه؟ وكل الذي فوق التراب تراب. شايفين الحب يا جماعة؟ الحب يزيد اكتر، يبقى نفسك ان كل الناس تحبه زي ما انت بتحبه، وتقعد تتكلم ده وتتكلم ده وتتكلم ده عنه. واللي بيحب حد لما يتكلم عنه يحبب كل الناس فيه، تحبب كل الناس في الله، تحبب كل الناس في ربنا، وتقعد تدعو الى الله وتتكلم عن ربنا على طول من شدة حبك ليه. الحب يزيد اكتر واكتر، تبدأ تحب الخلوة مع الله. انا عايز ابقى لوحدي، عايز ابقى لوحدي عشان اناجي الله بقى بكل اللي نفسي اقوله له في صدري ناحيته سبحانه وتعالى. عايز ابقى معك لوحدي يا رب. تبدأ تحب الخلوة، يبقى عندك لفة على الخلوة مع الله. الحب يزيد اكتر، توصل لدرجة عدم كراهية الموت. ليه؟ ده انا هقابل ربنا، هقابل ربنا، هقابل حبيبي، هقابل مولاي سبحانه وتعالى. يزيد اكتر، تبدأ طبعا الوقت ما اعرفش اجل هيجي امتى، تبدأ بقى الصلاة بالنسبة لك تبقى حاجة مهمة اوي في حياتك. ليه؟ ده لقائك مع الله. وتبدأ تحب طول القيام وطول العبادة. ليه؟ انس بالله، انا في انس مع الله. يوصل الموضوع معاك انك انت تضحي بكل حاجة بتعطلك عن الله. انت كده، انت كده، مين فينا كده يا جماعة؟ مين فينا وصل للدرجة دي؟ انت الحب اللي في قلبك وصلك لدرجة انك تقدم ما يحب على ما تحب. انت الحب اللي في قلبك وصلك لدرجة انك انت جاي المسجد بفرح وبتعبد ربنا بفرح. انت الحب اللي في قلبك وصلك لدرجة انك انت اجمل لحظات في حياتك وانت تقولها مع الله بكام الليل. احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا لدرجة ان احنا مفيش حاجة اسمها احنا بنحب ايه وربنا بيحب ايه. ما يحب الله نحبه، وما يريده الله نريده. احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا ان احنا بنسيب اي حاجة بتعطلنا عن الله. احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا لدرجة ان احنا نتمنى لقاء الله حتى لو هنموت ونسيب الدنيا. الحب اللي شايفين الجنيد يا جماعة، الجنيد رحمه الله كان قاعد في مجلس في الحرم فمعاه مجموعة من العلماء فبيقولوا يعني ما هو حب الله، فكل واحد قاعد يتكلم يعني ايه حب الله. فقالوا للجنيد وكان صغيرا: ماذا عندك يا عراقي؟ ايه اللي عندك عن حب الله؟ فاطرق رأسه ثم دمعت عيناه بكاء الحب بقى، ثم قال: عبد، اسمع اسمع يا اخي الكريم، اسمع واحكم على نفسك، ثمان جمل: عبد ذاهب عن نفسه، مش داري بنفسي انا، كل اللي انا داري بيه حبيبي، متصل بذكر ربه، قائم باداء حق الحب، وحي حب عملي مش حب لسان وخلاص، قائم باداء حقه، ناظر اليه بقلبه، فاذا تكلم فبالله، وان نطق فعل الله. ما بتكلمش غير عنك يا رب من شدة حب فيك، مش اللي بيحب واحدة يقعد يتكلم مع اصحابه عليها بمناسبة ومن غير مناسبة لغاية ما يزهقهم من عادته معاه. قال: واذا نطق فعل الله، واذا تحرك فبامر الله، واذا سكن سمع الله. قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى، فهو لله وبالله ومع الله. فبقى القوم قال له: هو ده الحب الحقيقي يا جماعة، هو ده الحب اللي تحقه حقيقي. طب احنا الوقت عايزين نحب ربنا، اسباب حب ربنا ايه؟ ايه الحاجات اللي تدفعنا لحب الله؟ اول حاجة تدفعك لحب الله نعم الله، نعم ربنا سبحانه وتعالى. انت هو نعم ربنا عليك ولا ايه؟ الواحد ساعات لما يتأمل في المرضى اللي بيشوفوا مرضى الكلى يعني مريض الكلى ده بيغسل المرة ب150 جنيه، يعني لو الحكومة ما دفعتلوش يدفع 150 جنيه من جيبه، يعني في الاسبوع بيغسل 3 مرات يدفع 500 جنيه، يعني لو هو بيدفع من جيبه يدفع 2000 جنيه في الشهر. طب انت تدفع كام وانت داخل الخلاء؟ تدفع كام؟ قال لك: في حين انك انت لك ان تعرف ان الكلى الطبيعية اللي ربنا حطها في جسمك بتغسل دمك في اليوم الواحد، المريض بيتغسل له دمه 3 مرات في الاسبوع، كلتك الطبيعية بتغسل دمك في اليوم الواحد 12 مرة، يعني لو ربنا حسبنا تجاري وجالك فاتورة اخر الشهر على كل غسلة 150 جنيه احسبها بينك وبين نفسك، هتلاقيها في الشهر ب66,000 جنيه. 66,000 جنيه. خدوا بالكم الالام اللي بيدوقها مريض الكلى على الجهاز، انت مش انت دمك بيتغسل الوقت حاسس بحاجة؟ يعني كمان في دكتور بنج ولا تمن حقن بنج ولا تمن، ما انتش حاسس بحاجة. سبحان ربي، ده دي فاتورة واحدة، فاتورة الاكسجين اللي انت بتتنفسه، يعني قاعد تاخد النفس وتخرج النفس، في ناس في المستشفيات بياخدوا النفس نفس انابيب، ولو في مستشفى تجارية بيدفعوا ثمن وقدره، فواحد حسب كمية الاكسجين اللي بيتاخد في اليوم، وحسب لو كان ربنا عملنا تجاري زي المستشفيات الخاصة، لأن الفرد الواحد هيدفع في اليوم الواحد 28,000 جنيه ثمن الاكسجين. 8 وحدة، دي تاني فطورة، ده الفواتير لسه كتير. ربنا سبحانه وتعالى الوناسة اللي حطها لنا بالليل تونسنا دي في السماء القمر، وبالنهار في كلوب كبير كده بينور الكرة الارضية كلها، ده انت لو شقتك وضع صالة على قد لمبتين ووناسة وفشت التلاجة وخلاص، شوف بتدفع كهرباء اخر الشهر كام. طب تدفع لربنا الكهرباء دي كلها كام بقى، وناسة الليل وكلوب النهار، ده غير الاوبن بوفيه اللي ربنا عملها لنا في الدنيا، مليون نوع اكل ومليون نوع حلويات ومليون نوع لحوم ومليون نوع، الاوبن بوفيه ده تدفع فيه كام؟ غير الفندق الخمس نجوم اللي انت نازل فيه، الكرة الارضية دي انت بتدفعش حاجة ثمن انك انت نازل في هذا الفندق، كل دي فواتير عليك يا ربنا، كل دي فواتير عليا ربنا. ولما باجي واصلي لربنا ركعتين اقول يا سلام يا سلام، ده انا عملت كده بقى لما الملائكة تعمل لي تمثال فوق في السماء الواد، يا سلام سبحان. انتوا عارفين يا جماعة احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد عليه الواحد مبلغ، بس مبلغ كبير، مش مئات ولا الوفات ولا عشرات الالوفات، عليه ليه 50 مليون جنيه مثلا، فهو الراجل على قدته، فكل يوم بيسدد 75 قرش مثلا، بكرة يسدد جنيه وربع، بعده كسب شوية فمعه ورقة بخمسة، يروح بقى يقول ايه؟ هيمسك قلبه زي ملايين بطلع له الورقة ام خمسة كده وداخل عليه. اه والله يا جماعة، تخيلوا ان واحد بيسدد الدين بهذا الضخامة بالطريقة دي، يبقى رايح يسدد الدين وعينيه مكسورة وقلبه مكسور، ولا هو ها؟ انت وقعت تصلي ليل نهار اصلا، انت عملت ايه الحق اللي عليك اصلا؟ سددت ايه في الفواتير اللي عليك؟ ده غير فاتوره الميه، ده غير ده فواتير ملهاش حصر يا جماعه، احنا مش عايزين الناس تمل بس بتعداد الفواتير. سبحان تخيل لو ربنا بس الغده اللعابيه اللي في بقك دي شالها منك، تخيل ما تعرفش تاكل الا لو واحد جنبك، كل ما تحط لقمه في بقك يقوم خبطك على ظهرك تنزل اللقمه. خبطك ما تعرفش، لو مفيش حد ما تعرفش تاكل ولا تموت. طب تخيل لو لسانك مش موجود، كان كوبايه ميه فيها 5 معالق سكر ما تفرقش ولا تفهم الفرق بينها وبين كوبايه ميه فيها 5 معالق ملح. طب تخيل كده لو الكوع بتاعك ده مش موجود، الكوع يعني ايدك صبه واحده كده، تخيل كده حطيت المعلقه في الطبق اهو وجيت تاكل، ها اهو مفيش، ايدك راحت فين؟ هتاكل اللي كل واحد ياكل اللي جنبه بقى. طب لو انت قاعد لوحدك وهتموت من الجوع ومحدش جالك، هتوطي بقك في الارض زي الانعام عشان تاكل. شفت تكريم ربنا ليك؟ شفت تكريم ربنا ليك؟ انت التكريم ده كله بعد ايه؟ انت اصلا اتخلقت من ايه؟ فلينظر الانسان مما خلق، ربنا بيقول كده، هو انتوا اتخلقتوا من ايه؟ مدفوعوا بعد كل الوقت اللي بتوددوا ليكوا ده وكمان معرضين عنه ومدين ظهركم، انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ ده انتوا خلقتوا من نطفه، نطفه دي يعني جرده للميه لما يتكب ويتبقى في نقطه ميه، هي دي النطفه، ده انت نقطه ميه في قاع جردل، انت ايه؟ ايه اللي مقوتك على ربنا كده؟ فلينظر الانسان مما خلق، ده انت لم تكن شيئا مذكورا اصلا زي ما ربنا قال في اول سوره الانسان. فواتير فواتير فواتير عليك لربنا، تدفع كام في 2.5 جهاز ترشيح في كلتك؟ 2.5 مليون جهاز ترشيح ربنا حاططهم لك في كلتك. تدفع كام في 1,200,000 جهاز التقاط كاميرا؟ كاميرا احسن من اي استوديو في العالم في عينيك ربنا حاططهم لك. تدفع كام في ان ربنا انت عينك درجه حرارتها 9 درجات، جبتك 40 درجه، كل قوانين الدنيا ان الحراره تتنقل من ده لده ما بتتنقلش، تدفع كام ان ربنا حافظ لك على جسمك بالطريقه دي؟ درجه حراره جسمك 37، اللي في القطب الشمالي 37 واللي في خط الاستواء 37، تدفع كام ان ربنا حافظ لك على جسمك بالطريقه دي؟ تدفع كام؟ ندفع كام؟ ده ربنا خلاك مليونير وانت ما تملكش شيء. تخيل كده تبيع عينك بكام؟ ومخك بكام؟ وايدك ورجلك بكام؟ وقلبك بكام؟ ورئتك بكام؟ وكلتك بكام؟ وكبدك بكام؟ تبيع الكلام ده بكام؟ ده انت لو تحت بيتك بقال عليك ليه 10 جنيه مش هيجيلك عند تشتري باكو شاي ب50 قرش بالبقال اللي في وشه، هيقول لك اتكسف قبل ما تشتري من غيري، تعالى سد اللي عليك. طب انت كل الديون اللي عليك لربنا دي ومفيش اي خجل من الله؟ يعني لما اركب مع تاكس اقول له يا باشمهندس يا باشمهندس يا محترف، لو انت اول ما نزلتني ولسه جاي تطلع لقيت واحد صاحبك وحبيبك بيشاور لك، تنزل له ولا لا؟ يقول لي انزل له طبعا. اقول له طب انت لو اول ما نزلتني ولسه طالع لقيت ربنا اللي بينادي لك والاذان بيقول الله اكبر الله اكبر، يا عم الشيخ بقى ومش يا عم الشيخ في يا جماعه كيف نتعامل مع الله؟ يبقى اول حاجه نعم الله، نعم ربنا نفتكر نعم الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه حلم الله، حلم الله ده لو انت يعني يعني يعني واحد صاحبك جالك يزورك في البيت وبيحضنك وبيضحك في وشك، اتصلت انا بيك قبلها وقلت لك ده اللي كان ما بيبصلكش في الشارع ولا بيسلم عليك في الشارع جاي لك عشان مصلحه وبعد كده هيرجع تاني ما يسلمش عليك، مش هتفتح له الباب اصلا وانت بتعامل ربنا كده وبيفتح لك الباب لما تلجا اليه في اي حاجة. ده لو انا عملت لك خدمه وتاني يوم قدام الشله في الجامعه قمت قايل لهم ده ما عمليش حاجه واللي عملها لي فلان هفضحك قدامهم وهاخدها منك تاني، وانت بينعم عليك وتاخد النعم بتاعته تعصيبها ويسيبك. شايفين الحلم؟ شايفين حلم اللي نحبه عشان حلمه ولا لا؟ تخيلوا لو انا عرفت انك انت عندك مشكله وجيت لك بيتك بخبط عليك سمعت صوتك بره وشفتك بعيني وانت بتبص عليا من العين السحريه ما رضيتش تفتح لي ولا جاي احل لك مشكلتك ازورك تاني، الله بينزل لك كل ليله في الثلث الاخير يحل لك مشاكلك وما بترضاش تقوم ولو صاحي ما بترضاش تصلي له وبينزل لك كل ليله، قال لك بتعصي ربنا وتقعد وتنتهك حرمات الله وبكل عين مفتوحه كده تقول انا ما بعملش حاجه وسايبك وتعرض عن الله وتدي له ظهرك ولما تحتاج له تروح له بكل جراءه كده وتطلب منه ولا كان في اي حاجه، ولما ينعم عليك تعتبر ان ده حق ليك، ايه يعني ما هو لازم ينعم عليا يعني امال هو هيجيبني ويسيبني، ولما تطلب منه كمان رجعت بقى خلاص اهو ما تقولش يا رب حبك ولا يا رب رضاك، لا يا رب الدنيا يا رب الدنيا ويديك برضه، ولو رفعت ايدك وطلبته وما ادالكش ممكن رحمه بيك يا اخي، ممكن الطلب ده مش في مصلحتك، يا تبقى عامل زي واحد شحات معديين عليه النهارده اديناله 10 جنيه، بكره اديته 10 جنيه، بعده اديته 10 جنيه، فجت في مره ما اديتوش ال 10 جنيه، مسكك عمل لك فضيحه في الشارع. قال انت ده انت شحات، انت شحات يا ابني. ده انت يعني طب قول شكرا على اللي فات يعني. لا احنا بنتعامل مع الله ازاي يا جماعه؟ ولما تنفذ امر من اوامره من وسط 1000 امر مكسرهم يتقالك ان خلاص بقى ده انت كده بيت من المقربين الابرار. ايه يا جماعه؟ كان مره احد المشايخ راح يزور واحد مريض فايده اتقطعت، ايده اتقطعت. فالشيخ يعني هو شيخ يعني انت تعرفه لما اقول لك قصه يعني من شخصيته مش مثل. فدخل على المريض فبيقول له انت كنت تستاهل ان ربنا يقطع لك رقبتك بس ربنا رحمك وقطع لك ايدك بس. فده يا جماعه ده حلم الله والله يا جماعه، والله احنا نستاهل يعني اي ابتلاء في حياه واحد منا احنا نستاهل اضعاف اضعافه، ولكن رحمه من الله سبحانه وتعالى. فيعني قال لك خبط على الباب، لا طب اقف على الباب وانا افتح لك، لا طب يعني طب انا فتحت لك اهو تعالى، لا طب انا احط لك هتديني ظهرك احط لك باب تاني في وشك، لا طب انت عايز من ربنا ايه؟ انت تريد من الله ايه؟ شايفين يا جماعه في الاثر من اعرض عني ناديته من قريب ومن اتاني تلقيته من بعيد. يعني ولله المثل الاعلى، انت صاحبه وحبيبي قوي وسعيت وجيت تمشي قعدك لو ركب استنى، طب اقول لك ناديته من قريب، طب افرض سعيت ومشيت واتصلت بيا بعد شويه وقلت انا جاي اصالحك، اقفلك لو انا بحبك قوي على ناصيه الشارع اقعد اشاور لك احسن تتوه عن الشارع، تلقيته من بعيد احسن يتوه مني بعد ما ارجع لي تاني. حلم الله سبحانه وتعالى احبه عشان ايه تاني؟ ده ليه اسباب حب الله؟ عشان حبه ليك يا اخي، عشان ربنا، انت عارف ربنا بيحبك قد ايه؟ تخيل لو في ملك له ابن قال للرعيه بتوعه اللي يحب محمد اديله كذا، واللي ياكل محمد اديله كذا، واللي يشرب محمد اديله كذا، واللي يبسط محمد، ليه بيعمل معاه كده؟ بيحبه. طب شوف ربنا انت عمل معاك ايه؟ لو جعان اللي ياكلك ويشربك يديله غرف في الجنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن اطعم الطعام واعلن الكلام. امال لو مرض اللي يعودك وانت مريض، اللي يعودك وانت مريض يديله ثواب هائل، ولو ما زاركش يوم القيامه وسط اول القيامه كلها يعاتبه ازاي ما زاركش؟ مرضت فلم تعودني. قال لك لو انت عطشان اللي يسقيك يكتبها عنده افضل الصدقه، افضل الصدقه سقي الماء، اللي يضحكك يكتبها له صدقه، تبسمك، تبسمك في وجه اخيك، اللي يضحك لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، اللي يضحكك ويبسطك يبقى ده احب الاعمال الى الله، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، احب الاعمال اليك يا رب ان انا اتبسط. اللي ينقذك من النار يديله ثواب اكتر من ثواب كل حفرات الدنيا وعربياتها واموالها. قال لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ما طلعت عليه الشمس وغربك. ليه؟ اللي يعلمك معلومه تنفعك في دينك يخلي كل الكائنات تقعد تدعي له، وان الحيت حتى الحيتان في البحر تصلي على معلم الناس الخير. ايه ده يا جماعه ده؟ كل ده حب، كل ده حب في منك انت ليه يا رب؟ ده انا اصحابي يا رب لما بقف معاهم ما اسيبهم يقعدوا يتريقوا عليا بعد ما سبتهم اول ما ادوهم ضهري. ده انا يا رب فلانه اللي كتبت لها على الجنيه احبك راحت باعته واشترت بيه حاجه ساعه وسابتني يا رب. ده انا والله معايا ربع جنيه في جيبه يا جماعه، واحد كاتب عليه قصه حب عميقه جدا ورساله حب، ربع جنيه راح مني تقريبا، مش احسن الحمد لله. وبعد الربع يعني ما يتلوش عندها ربع جنيه، ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يعني واحد تخيل لو انا قلت لك ان في حد بيحبك كل الحب ده، تعمل ايه؟ ده مش كده بس، ده اللي يعني ما يحبكش اللي ما يحبكش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال لا يعني انت اسمك مثلا احمد، لو انا حازم اهو ما حبتكش يا احمد يبقى انا مش مؤمن، ولو اللي على يمينك وشمالك وقدامك ووراك ما حبكش يبقى مش مؤمن، ولو كل اللي في المسجد دول ما حبولكش نفس اللي بيحبوا لنفسهم يبقى مش مؤمنين. ايه الحب ده؟ ايه الحب الهائل اللي ربنا بيحبه لعبيده ده؟ فيعني يا جماعه يعني كمان عشان حب الله لينا، عشان حبه لينا، يعني اللي بيحبك الحب ده كله ما تحبوش؟ ازاي؟ عشان حبه، عشان رحمته بالعصاه. يا موضوع جميل قوي يا جماعه، موضوع جميل قوي لما تشوف ربنا عامل العصاه ازاي. اول حاجه ارسل ليك رسل عشان ما تتوهش في الطريق، عشان ما تمشيش الطريق لوحدك. في بعض الاثار ان ربنا ارسل 25,000 رسول، 25,000 نبي ورسول، 25,000. تخيل ملك بعت للعبيد بتوعه 25,000 رسول وكل مرة يكذبوا رسول يبعث لهم تاني، وجبريل مع كل واحد طالع نازل 7 سماوات عشان ينقلوا الرسالة، وبعد كل ده يعين لك من الملائكة من يحفظك من الشياطين، واحنا ينزل لنا القرآن عشان يعرفنا الحلال من الحرام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده بعد كل ده بقى المفروض اللي ياسر ربنا يتخسف في الارض، تفاجئ ان اللي ياسر ربنا سيئة واحدة واللي يعمل حسنة ياخد عشرة. قال له هو انا لما بكسر اشارة المرور بدفع 100 جنيه، طب انا لما بمشيها صح باخد 100 جنيه. حاجة غريبة والله يا جماعة، والله يا جماعة احكم ما في هذا الدين ان ربنا اصلا بيدي اللي بيطيعوا حاجة، هيديله ليه؟ ما هو لازم يطيعوا اصلا. هو سبحان ربي. وبعد كل ده لو عصيت ربنا يا ملك السيئات نعم يا رب لبيك يا رب ما تكتبهاش. ازاي يا رب 6 ساعات ما تكتبهاش؟ ليه يا رب؟ لعله ان هو يرجع عنها. ولو قعدت 6 ساعات ما تبتش وبعد كده استغفرت انت عن الذنب ده يروح، ولو ما استغفرتش عن الذنب ده وعملت اي حسنة تضيع الذنب، لا تضيع 10 ذنوب مرة واحدة. ولو عملت ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب ومرضتش تتوب الى الله وفضلت حياتك كده، يعمل معك يفضح حفظ حد منكم وبيعصيه، موت حد منكم وهو بيعصيك، بل بالعكس يظل يناديك عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، تعالى لي وسعني واسمع كلامي وخليك كده من اهل الدين. لا، طب عبدي انك ان استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، طب قول حتى استغفر الله العظيم. لا، هو انا بعمل حاجة. عبدي انك ان لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا تبالي. طب تعالالي حتى وانت موحد، هبقى مشرك بالاسباب وشرك محبة وشرك خوف وشرك رجاء وشرك. هلا يا جماعة ربنا يعمل الناس ايه بعد كده؟ ويقعد يدي مواسم للعصاة، اللي هيصوم رمضان ايمان واحتساب هغفر له كل الذنوب، واللي هيصلي ليلة القدر ايمان واحتساب هغفر له كل الذنوب، والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهم، والصلاة الى الصلاة مكفرات لما بينهم، وعارفين اللي هيقول سبحان الله وبحمد 100 مرة هغفر له كل ذنوبه. مفيش فايدة، مفيش فايدة برضه. يعني ربنا يعمل ايه للعباد اكتر من كده؟ وبعد كل ده لو انت في قمة المعصية اتسرقت وقلت يا رب يجيب لك دعائك، ولو فضلت تعصي تعصي تعصي وجيت في الاخر قلت خلاص يا رب طريقك بقى، طب ربنا يقبلني ولا لا يقبلك؟ يا ده قبل ما يقبلك يفرح بيك. شوفوا الحديث اللي صحيح الجامع، ماذا تقولون في فرحة رجل انفلتت منه دابته تجر زمامها؟ الدابة اللي كان ركبها هربت منه، قال له وعليها طعامه وشرابه وهو في ارض قصر ليس بقى طعام ولا شراب، فبحث عنها فلم يجدها، طلبها فلم يجدها. كم مرة طلبك في بيته وما الاكل حتى شق عليه؟ ثم فاذا بجذع شجرة يأخذ بخطامها فتعلقت به، وهي بتجري كده وبتجر اللي جنب بتاعها عدت جنب شجرة، ام اللي جنب بتاعها اتشبك في الشجرة فضلت واقفة مش عارفة تروح فين بقى، مش عارفة تتحرك. فوجدها، والله لله اشد فرحة بتوبة احدكم من هذا الرجل بعودة دبته. قال له واخدين بالكم من فكرة الشجرة اللي في الطريق دي اللي مسكت؟ على فكرة يا جماعة كل واحد مننا فيه في حياته شجرة، كل واحد مننا ربنا حطله في طريقه شجرة كده يتعلق فيها عشان ما يشردش بقى. الدابة دي لو كانت فضلت شردة كان حصل لها ايه؟ كانت ماتت، كانت ماتت في الصحراء. لو كنت فضلت شارد في صحراء المعصية هتقلك وهتموت. رحمته بيك حط لك شجرة. قصة التزام كل واحد مننا بتلاقي قصص عجيبة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى من فرحة ربنا سبحانه وتعالى بينا. يعني في رواية تانية للحديث ده يا جماعة صحيح مسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فلما آية الرجل اتضقع تحت ظل شجرة فبينما هو كذلك اذا بدبته امامه. قال له بعد ما يأس وقال خلاص مفيش امل، لقى فجأة الدبة بتاعته امامه. اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. واخد بالك من كلمة فاخذ بخطامها دي؟ انا بحس ان الكلمة دي معناها عارفين ايه يا جماعة؟ انا بحس ان يعني انا بحس بلاقي الراجل كده هو تحت الشجرة لقى الدبة خاف عشان تمشي منه تاني، قام جاي جري على الخطام بتاعها وقام ماسكه. يعني كأنه ربنا بياخذ بخطامك، مش هسيبك تمشي بعد ما جتلي، مش هسيبك تروح مني بعد ما عرفت طريق تاني. من شدة حب ربنا سبحانه وتعالى ليك يقولك مش هسيبك. دي لا يا جماعة قصص. يعني كان في احد الشباب هو كان من كذا سنة التزم. فالشاب ده كان بيشرب كان ايام المخدرات اللي ماشية اسمها يعني نوع معين كده اسمه كدافين يعني. فكان الازازة ب90 جنيه ايامها. وهو يعني بعد ما التزم وتاب بقى وعرف طريق الجامع فقابله واحد صاحبه قال له يا عم تعالى لا مش جاي تعالى مش جاي. قام صاحبه ده عايز يجيبه باي طريقه قال له بص انا عازمك على ازازه ليك لوحدك الليله. فصاحبنا قدام 90 جنيه قام مسلم خلاص بقى طب خلاص انا جاي هتستناني فين قدام بيتك وهيبقى معايا الازايز. صاحبنا ركب العربيه بتاعته يعني انا عارف والله يا جماعه شخصيا هذا الشخص ركب العربيه فبيقول لي لف من قدام البيت ما لقوش واقف فتضايق منه من مواعيد الوشه بتاعته فقام لف تاني قال الف تاني لفه بعيده وارجع تاني لف ورجع تاني حوالين البلوك بتاع البيت ما لقوش واقف فقال ده بانه كان بيضحك عليا وطلع نام. قابل صاحبه تاني يوم فصاحبه بيقول له ايه يا ابني ما جيتش ليه؟ ده انا جبت الازازه وفضلت واقف قدام البيت. قال له انا فضلت اعدي من قدام البيت قال له انا فضلت وده يحلف وده يحلف ربنا عماه عشان ما يرجعش تاني. ما هو لو كان شربها تاني كان رجع فاخذ بخطامها هي دي بقى مش هسيبك هعميك عشان ما ترجعش تاني. يعني واحد صاحبنا ركب تاكسي فالتاكسي لف لفه بعيده جدا بيه فهو بيلف لفه بعيده وصاحبنا متضايق بس سخط امره لله وهو في اللفه دي لقى اخ لسه في الاول بيجي ويقدم كده رجله لاخر رجل لقى ماشي في الشارع بيعيط نزل له اترنه لسه في البيئه ده كان متشكل مع الاخت الفاضله. فسبحان الله تعالى حبيبي ده انا ربنا ملففني اللفه دي كلها عشان اجيبك. هو انت ربنا هيسيبك؟ مش هيسيبك. اخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح شوف كلمه شده الفرح دي فرحان بيك والله العظيم فرحان بيا وبيك انت فرحان بيه. فين الفرح بالله؟ لو جبنا 10 عبيد اتباعوا النهارده كانوا مع بعض واتباعوا كل واحد اتباع لسيد شكل فبالليل اتقابلوا مع بعض كل واحد يقعد يحكي عن السيد بتاعه غني قد ايه وطيب قد ايه وكريم قد ايه. اكتر واحد فرحان فيهم اللي السيد بتاعه طلع ايه اغنى واحد واكرم واحد واطرب. انت مش فرحان بالله ليه؟ مش فرحان انك انت عبد الاغنى الاغنياء والاكرم الاكرمين والارحم الراحمين ليه؟ ليه مفيش فرح بالله يا جماعه؟ يعني ده الحادثه تحس فيه كان اب كده ابنه ساب له البيت ومشي فيسال عن ابنه يا ابني تعالى مفيش فايده تعالى مفيش فايده. يسال عنه النهارده ابنك شفناه بالليل سهران بيشرب مخدرات بكره ابنك شفناه في مش عارف ايه بعده فالاب خلاص يئس من ابنه. فجاه مره الباب خبط بيفتح الباب لابنه جاي بيحضنه بيقول له سامحني يا والدي. ابوه مسك التليفون قال يا فلانه ابويا رجع لي تاني. خدوا بالكم مش ابني رجع لي تاني من شدة الفرح ما هوش عارف ابنه ولا ابوه ما عادش شايفين يا جماعه فرح ربنا بينا؟ شايفين فرح الله؟ كل واحد في حياته ربنا حط له شجره وكل واحد ربنا اخذ بخطامه لما دخل هنا عشان ما يرجعش تاني. رحمه الله بالعاصي ويكرمك ويمنحك مش بس يفرح بيك. يعني تلاقي اخ ملتزم كان عنده ثقب في درس من دروسه لفه على كل دكاتره الاسنان قبل الالتزام مفيش فايده في الالم اللي بيحسها اول ما التزم واستعمل سواء بيقول لي كل الالم راحت. لا حاجه من ربنا كده بيقول لك يعني بيقول لك اني بك حفي يا اخي حاجه ربنا سبحانه يعني بيقول لك كده انا حفي انا بك حفي سبحان ربي. وبعد كل ده يا جماعه يعني بعد الفرح وبعد الاكرام يبدل سيئاتك حسنات. الملف بتاعك اللي كان كله سوابق ما انتش عارف تشتغل اي شغلانه اتبدل شهادات شرف وتقدير. وبعد كل ده يملى قلبك بالايمان ويبعت لك الصحبه الصالحه ويوصل لك طريق الدين وكل شبر تقدمه يديك باع نور وباع فتوحات في الطريق عشان يثبتك في الطريق. كل ده رحمه ربنا بالعاصي. كل ده رحمه ربنا بالعاصي. غير معامله ربنا من اسباب حب ربنا معامله ربنا. كل واحد بيعاملك في الدنيا دي بيعاملك عشان يكسب منك الا ربنا بيعاملك عشان يكسبك. دمعه واحده من عينيك تغفر ذنوب سنين. كلمة توبة صدقة واحدة من قلبك تمحو الاف الخطايا. يا جماعة معاملة الله سبحانه وتعالى لما نعامل ربنا يعني كان احد زملائنا احد الشباب زملائنا يعني هو في الجيش مش عارف ياكل والاكل وحش جدا ومش لاقي مكان بينام على البلاط ولا في غطا ولا في سرير ولا في اي حاجة وتعبان نفسه ينزل يحضر درس الخميس ودرس الجمعة وقرفان ومتبهدل فوالده اتصل بيه من السعودية وهو في الجيش فبيقول له انا مش خلاص مش قادر استحمل. تذكروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حسنه الشيخ الالباني من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فحد يستغفر يستغفر يستغفر بيقول خلاص ما هي الا يعني وقت لا يذكر. اتصاحب على بتوع المطبخ فرحانين بيه بقوا بيكملوا احسن اكل. مش عارف جابوا له سرير بملايه بفرش يعني هو بيحكي يقول لك انا بصور ان انا بقيت بنام على سرير والسرير له ملاي حساك يعني البؤس اللي هو كان فيه شكله ايه. كان في معمورية ان حد ينزل المنصورة يجيب فلوس هنا للنادي اللي جنبنا ده هو تختاره هو نزل يوم الخميس حضر درس الخميس والجمعة. سبحان رب ده كل ده بس لازم الاستغفار يا جماعة لازم الاستغفار يعني قصص لا تحصى والله. يعني اخ زميلنا كان داخل امتحان شفوي فهو داخل في واحد زميله اخ يعني ايه شاب طيب بس شاب متعثر دراسيا شوية فقاعدين يتكلموا قبل ما يدخل لجنة الشفوي فبيقول له يعني الاخ الثاني بيقول له انا مش مذاكر في المنهج كله من اوله لاخره الا صفحة واحدة بس صفحة واحدة بس عن الاشعاع يعني عنوانها كده الاشعاع. فقال له طب بص انت معكش اسباب يا ابني انت داخل تعمل ايه اقعد استغفر بقى من لازم الاستغفار شغل الله له من كل ما اتفرج. فصاحب ده هيعمل ايه يعني قاعد يستغفر هيعمل ايه قاعد يستغفر لغايه ما دخل اللجنه. فالدكتور قاعد بتسال اللي موجودين في اللجنه اسئله كتير كتير كتير كتير لغايه ما جت عنده كلمني يا ابني عن الاشعاع. طبعا صاحب ده طلع من اللجنه على فين عالجامع طبعا هيروح فين هيروح فين يعني واحد شاف ايه زي دي هيروح فين. فيا جماعة معاملة ربنا سبحانه وتعالى احنا ما عرفناش حنان الام وحب الاب لما قرينا كتاب عن حنان الام وحب الاب احنا عرفناه لما عملناه لما نعامل ربنا نعرف ربنا لما تعامل ربنا وتشوف ربنا هيكرمك قد ايه في حياتك هتعرف ربنا سبحانه وتعالى معاملة الله ده حتى الابتلاء اللي بيبتلي لك من اسباب حبك ليه يا اخي والله. يعني سيدنا معاذ هو بيحتضر كان بيقول ايه اخنق خلقك فوالله اني احبك يعني مهما عملت فيا بحبك يا رب. ليه اصل هو يعلم ان الابتلاء دخل ليك اصلا ده يا اما تكفير سيئات يا اما رفع درجات يا اما تبحيث للايمان اللي في قلبك يا اما رفع درجات في الجنة يا اما الابتلاء كله خير يا اما حاجة خير وانت مش عارف انها خير وهتعرف بعد سنين قد ايه كانت خير ليك في دينك ودنيتك. يا جماعة اخنق خنقك فوالله اني احبك. الابتلاء اللي انت بتبتلى بيه ده يعني كنا في تاكسي فبكلم التاكسي عن النعم فواحدة ورا قامت قايلة يا ابني ده اكثر حاجة تحسسنا بالنعم ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى ما هي بتكشف لك نعم ما كنتش واخد بالك منها. يعني الراجل اللي رجله اتكسرت وما نام في السرير ده بيقول لك انا اول مرة اعرف نعمة ان انا اتقلب على ظهري وانا اتقلب على جنبي وانا نايم. واللي جاله سكر فقال لك انا اول مرة اعرف نعمة ان انا نام 3 ساعات ورا بعض. وجارنا اللي جاله سرطان في المثانة غيروها له وحطوا له جزء من الامعاء فبيقول لي قالوا لي ان المثانة كان بينها وبين المخ اتصال فكان ينفع تقعد كذا ساعة ما تدخلش الحمام وجسمك يستحمل انما الوقت كل ساعتين لازم تدخل الحمام. بيقول لي اول مرة اعرف يعني ان انا نام ساعتين ورا بعض. ما كل دي نعم يا جماعة ما كل دي نعم. الابتلاءات دي كشفت لنا النعم اللي احنا عايشين فيها. واحد السلف اللي كان داخل المسجد خارج من المسجد عنده طرحة في رجله فواحد عادي يبص له كده داخل خارج يا عيني يا عيني فمرة عادي يبص له فهذا السلفي يعني التفت اليه وقال له يا هذا ان لي عاما احمد الله انها لم تكن في عيني سبحان ربي. فمعرفة نعم ربنا يا جماعة حب الله يا جماعة نحبه عشان حبه لينا ونحبه عشان حلمه علينا ونحبه عشان رحمته بينا واحنا عصاه ونحبه عشان معاملته لينا ونحبه عشان نعمه وفضله وألاءه. ده سيدنا داود كان بيقول لربنا في الأثر يا رب لو أن لكل شعرة من جسدي لسانان يسبحانك الليل والنهار ما وفيتك حق نعمة واحدة من نعمك علي. كان سيدنا داود في الاثر بيقول لربنا يا رب ان في كل شعرة من جسدي لك فيها نعمتان ان اخفيت اصلها وليمت رأسها. لو كان شعر جسمك ده الجزر بتاعه باين كان جسمك بقى شكله مشوه ولو كان حد الشعرية وراسها مدببة وحتى كانت عورت لك جلدك. شايف نعمة ربنا. سيدنا داود في الاثر بيقول لربنا يا رب كيف اشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر. طلع ابنه سيدنا سليمان بيقول رب اوسعني ان اشكر نعمتك. يعني يا رب خلي جوايا واسع داخلي ان انا افضل فاكر نعمك وفاكر اسباب حبك فافضل ليل نهار اشكر فيك واحمد فيك. شايفين نعم ربنا يا جماعة بعد كل الجولة ده في اسباب حب الله سبحانه وتعالى. عايزين نسأل نفسنا في الاخر بقى قال له انت بتحب ربنا انت بتحب ربنا بصدق. الورقة اللي بين ايديكم دي يا جماعة اللي هتقروها بعد ما نخلص ان شاء الله ما حدش يبص فيها. الورقة دي امتحان. امتحان خرجت من قلب شاب يعني قلبه محروق على الشباب. امتحان بيسألك سؤال ديني وسؤال دنيوي. سؤال ديني وسؤال دنيوي. سؤال مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطرد ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ ومين اللي بيقدم برنامج حوار صلح جدا؟ مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كذا وكذا؟ ومين اللي بيقدم برنامج بس اربح المليون؟ مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له كذا وكذا؟ ومين اللي بيغني اغنية كذا؟ ومين ومين ومين؟ عشان يا جماعة ده مقياس لحبنا لله. ما هو خدوا بالكم من كذا حاجة. الحاجة الاولانية ان انت اللي هتجاوب عليها اكتر هو اللي انت بتحبه اكتر. ما هو ده حب. هو انك تعرف مغني الفلاني ولا المغنية الفلانية ده فرض عليك ولا هتسأل في الثلاث اسئلة في قبرك عنه؟ ده حب. ده احنا يا جماعة لو اخوك صحي الصبح الفجر راح عليه ما حدش بيعمل حاجة. معلش يا ابني روح الحق بحضرتك. لو صحي متأخر خمس ساعات على الامتحان البيت كله بيتقلب. ازاي عملنا الدنيا وازاي عملنا الاخرة؟ حتى الملتحين اللي قاعدين والمنقبات اللي قاعدين لما هيجوا يشوفوا درجاتهم في اسئلة الدين واسئلة الدنيا هيلاقوا اسئلة الدنيا واخدين فيها درجات اعلى. لا. حتى العميد الصم ملتزمين. اي أيوة والله. ما هو حتى دول برضو بيحبوا الدنيا اكثر ما بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة الحاجة اللي هتصدمنا ان معظم اسئلة الدين هنلاقي نفسنا مرة سمعنا اجابتها. اسمعنا اسئلة الدين سمعنا اجابتها ونسيناها. واسئلة الدنيا سمعناها وما نسيناهاش. لان قلبك بيحب الدنيا اكثر فبيشرب الدنيا اكثر. فده مقياس لحب الله. كل حبيب بحبيبه مشغول. انت مشغول بالله؟ قاعد دايما قاعد تفكر في الله؟ كل حبيب الى حبيبه مشتاق. النبي خير بين الدنيا وملكها وبين لقاء الله. قال لا القى الله. طب ما كده جنة وكده جنة. لا القى الله خلاص. ما عدتش قادر اصبر بالشوق عن الله سبحانه وتعالى. قال كل حبيب لا يحتاج الى من يذكره بموعد حبيبه. انت محتاج حد يذكرك بالمعاد؟ لا. كذلك معاد الصلاة ما انتش محتاج اذان. كان احد السلف بيقول انما الاذان للغافل. اللي بيحب ما مش محتاج حد يفكره بموعد حبيبه. كل حبيب همه رضا حبيبه. رضي من رضي وسخط من سخط. المهم انك انت ترضى بس يا رب. مين فينا عايش المعاني دي مع الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة احنا فينا ناس بتسيب اي حاجة عشان اي حاجة الا عشان ربنا. في منكم اللي بيسيب اصحابه عشان الامتحانات جاية وعشان اشتغل وعشان دخل كلية تانية وعشان صعود سنة فسبوا بعض ونيجي نقول شلة السود تتساب عشان ربنا؟ لا. في منا اللي بيسيب بنته ولا بتسيب ولد عشان شاف واحدة تانية احلى منها ولا عشان ابوها رفض ولا عشان اتشكل معاها ولا ولا. وطب سيب عشان ربنا؟ لا يا جماعة. لو انا عملت لكم اختبار الوقتي قلت لكم مين اللي عنده انس بالله حب الله انس بالله؟ مين بعد ما نصلي العشاء مستعد يفضل قاعد في الجامعة لغاية الفجر لوحده يقعد يعبد ربنا ويذكر ربنا ويسبح ربنا بدون اي ملل ولا فطور؟ ما ده الانس بالله. ما هو دي علامة حب الله العملية. تقدر ولا اول ما الصلاة بتخلص تمد ايدك على الحذاء وتطلع بره جري وجي بره الجامعة؟ ما هو ده الانس بالله. انك انت الصلاة خلصت بس لسه قلبك مع الله ما انتش عايز تقوم. ممكن تقعد نص ساعة بعد كل صلاة تذكر الله. مين فينا عنده الكلام ده؟ يعني عايزين يا جماعة نعرف يعني مقياس الحب الحقيقي. وعايزين نعرف ازاي نصل الى حب الله سبحانه وتعالى. يعني حب ربنا اللي بيزرع خص بيطلع بعد اسبوع واللي بيزرع شجرة مانجا بتطلع بعد 15 سنة. احنا عايزين نزرع في قلوبنا شعور عالي قوي قوي حب الله. حب الله ده لو انت بتحب الله بجد ما يبقاش في حاجة اسمها حرام ومكروه. السجاير حكمها ايه؟ ده مكروه عشان كده بشربها. قال هو انت لو بتحب حد تعمل يوميا 20 حاجة بيكرهها مكروه؟ يعني حبيبك بيكرهها؟ ازاي ازاي تعمل حاجة حبيبك بيكرهها؟ اللي بيحب يا جماعة ما عندوش ده مستحب. مستحب يعني حبيبك بيحبها. يعني لو بتحبه هتحبها. ازاي انك انت تستهتر بالمستحبات؟ يعني عشان نصل لحب الله انا هديكوا طريق واحد بس يوصلنا لحب الله. طب ليه؟ ده الطرق لحب الله كتير قوي. اصل يعني انا في نظرنا هو ده الطريق اللي يوصل لحب الله فعلا. هو ده الطريق اللي وصلنا. يعني هي قصة معلش كده مثل يعني كان في واحد راح يتجوز واحدة فبيحبها قوي قوي. فراح لابوها فقعد مع ابوها كده فبابا بيقول له ماشي يا ابني وانا موافق عليك بس هتدفع مهر كام؟ قال له والله يا عم انا هدفع 5 جنيه. 5 جنيه يا ابني مهر وشبكة قال له 5 جنيه. قال له ماشي يلا اتفقنا خد مراتك يلا وبالسلام. فخد مراته ودخلوا الشقة بتاعته، واول ما قعدوا كده فبتقول له الدنيا حر قوي والوحدة تعبت، ما انا عايزة حاجة ساعة. ايه انت عايزة حاجة ساعة؟ انت عايز انا انزل لك 3 ادوار واطلع 3 ادوار وادفع 75 قرش بحاجة ساعة؟ انت وقام طردها برا الشقة. فقامت رايحة لابوها فبقى لا بص يا بنت انا عرفت وعمل معاكي كده ليه، خليك. فشوية وصاحبنا بيحبها وبيحبها بس مستخلصها، فقام رايح لابوها قال له انا عايز مراتي. قال له لا بص بقى يا ابني الاتفاق القديم ده ما عادش ينفع. قال له يعني ايه؟ قال له انا عايز مراتك. قال له اه. قال له تدفع لها 1,000,000 جنيه شبكه ومهر. 1,000,000 جنيه؟ قال له اه. 1,000,000 جنيه؟ 1,000,000 جنيه ازاي؟ انا اجيبهم من. قال له هو كده يا اما مالكش عندي حاجه. هو بيحبها وعارف قيمتها بس كان في الاول واخدها برخص، فراح قتل نفسه لغايه ما جاب 1,000,000 جنيه وراح اداهم لابوها. فقال له خلاص خد مراتك. دخلوا الشقه تاني وقعدوا مع بعض، فقالت له انا عايزه لبن العصفور، نفسي اشرب لبن العصفور. لبن العصفور ده انا جاب لك، نزل لف لها محافظات مصر كلها لغايه ما لقى لها لبن العصفور وجابه لها. ليه يا جماعه؟ لانها بقت غاليه عنده. ليه يا جماعه؟ لانه تعب عشانها يا جماعه، لانه ضحى عشانها، لانه جاهد عشانها. يا جماعه اللي عايز يحب الله يتعب في تنفيذ اوامر الله، اللي عايز يحب الله يضحي ويجاهد في المشي في طريق الله. كل ما تتعب وتجاهد شهواتك وتجاهد نفسك في الطريق اللي انت فيه توصل لحب الله سبحانه وتعالى. اخطر حاجه توصلك لحب الله ده الراجل بيبقى معاه شويه فلوس يروح يشتري بيها عربيه ويحطها تحت البيت، اي صوت ونش ولا حاجه الساعه 2 بالليل ينط من على السرير يشوف يطمن على العربيه، باع العربيه وراح اشتري حته ارض، كل شويه يفتح الجورنال ويقرا اثمان السماد واثمان الارض ونزل عربيات خلاص، باع الارض وحط الفلوس في البنك، كل شويه يسال ارباح البنوك قد ايه والفلوس ومش الفلوس. ليه؟ هو قلبه يا جماعه. انت قلبك فين؟ قلبك مع مين؟ عشان يبقى قلبك مع الله لازم تبذل الحاجه اللي انت بتحبها لاجل الله. لما الفلوس دي يضحي جزء كبير منها الاكل الله يحب الله. ليه؟ لان الحاجة اللي بيحبها ده ربنا سبحانه وتعالى. فده اخطر طريق للوصول الى حب الله. اخر عنصر عايز اختم بيه درس الليلة، ان يعني مش المشكلة الخطيرة انك تحب ربنا، هي مشكلة بس المشكلة الاخطر منها ان ربنا يحبك. ربنا بيحبني ولا لا؟ كل واحد يسأل نفس الوقت ربنا بيحبك ولا لا؟ انا فين منك يا رب؟ ده لو واحد منكم يا جماعه جه الوقت وراح لاصحابه وقال لهم تصدقوا ان الممثله فلانه الفلانيه بتحبني، هيقولوا له يا سلام تحبك انت على ايه يعني؟ قال لا فدي الممثله، امال ربنا بقى يحبك على ايه؟ ايه اللي انت عملته عشان ربنا يحبك؟ لازم نسال نفسنا يا جماعه. قال انت مش كنت قاعد من شويه تقول ربنا بيحبنا؟ يا جماعه في حب عام وفي حب خاص. في حب عام للبشر كلهم ورحمه عامه، ولكن في حب خاص زي ما في عطاءات عامه للبشر وفي عطاءات وكرامات خاصه. احنا عايزين الحب الخاص. فيعني لو قطر ماشي من الصعيد ورايح المنصوره، ما بين الصعيد والمنصوره 500 كيلو، فلما تركب القطر تبص تلاقي يافطه مكتوب عليها 500، تمشي في القطر شويه تلاقي يافطه مكتوب عليها 450، تمشي في القطر اكثر تلاقي 400 350 300. ايه اليافطه دي؟ اليافطه دي علامات على الطريق. طول ما انت بتشوفها انت عارف انك انت ماشي على الطريق، وطول ما الرقم دي اللي انت عارف انك بتوصل لهدفك وبتقرب منه. طب انت على الطريق ولا لا في الوصول الى الله؟ طب انت بتقرب من ربنا ولا بتبعد؟ انت فين؟ انا فين منك يا رب؟ انا فين عندك يا رب؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده. انا فين عندك يا رب؟ انا هديكوا 6 علامات سريعة كل واحد مننا بسرعة يقيس نفسه عليهم ويعرف هو فين من الله. العلامة الاولانية، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. انا بحبك وهعينك في حاجة كبيرة، اين اقامك؟ اين اقامك؟ اقامك في قيام الليل؟ خلاك داعية الى الله؟ خلى شلتك تلتزم على ايديك؟ خلى صحباتك يتحجبوا على ايديكي؟ خلى اخوك ولا ابوك ولا امك يلتزموا على ايديكم؟ اين اقامك؟ استعملك في اي وظيفة من وظائف الدين؟ السؤال الثاني او الحاجة الثانية او المقياس الثاني، ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. ربنا ما سابوش يقع، ربنا عصمه. كل اذان فجر ابتن علينا وما صحقش خزلان خزلهولك. كل مرة واحدة عدت ولا واحد عدى وبصينا خزلان خزلهولك. لو بيحبك هيعصمك، لو ليك مقام عنده مش هيسيبك تقع الا اللمم، انما انك تقع عزق ورا عزق ورا عزق يبقى بيحبك منين؟ يبقى ثاني حاجة لولا ان رأى برهان ربه، بيعصمك ولا لا؟ بيعصمك من الوقوع في المعاصي ولا لا؟ ثالث مقياس حب الناس ليك. ما هو اللي بيحب ربنا بيضع له القبول في الارض. انت ربنا بيحبك يبقى فين حب الناس ليك؟ واحد هيقول بص بقى ده انا كده طلعت ولي من اولياء الله ليه؟ انا كل بنات الجامعة بيحبوني الحمد لله والشكر لله. لا يا حبيبي الواحد هيقول لي يا عم استنى لا لا لا انا اللي ربنا بيحبني بقى ليه؟ ده ربنا محبك فيا كل الشباب الروش اللي في جامعة المنصورة ده اول ما يعرفوا ان انا طالع الرحلة كله على طول يجي يطلع على طول جري. لا يا جماعة حب الناس اصله حب الصالحين واصله الحب اللي مفيش من وراه مصلحة. حب لله في الله. رابع علامة قيس نفسك على مقاييس القرآن. قيس نفسك على كلمة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ايه؟ مشكورة. وكان سعيكم مشكورة ده انا عايزك تجيب كل الاعمال اللي عملتها في حياتك تحطها في ايديك كده وتتخيل انك رايحتك تقدمها بين يدي الله. ربنا ما ينظر ليها هيشكر لك سعيك. انا عايزك تقيس نفسك على كلمة نعم العبد. عايزك تجيب ورقة الليلة وتكتب كل اللي انت عملته الاسبوع اللي فات. وتشوف الورقة دي لو طلعت فوق هتاخد ختم نعم العبد ولا لا؟ هيتختم عليها بنعم ابن الشام ده هتاخده فيه ولا لا؟ رابع سؤال خامس سؤال يا جماعة خامس سؤال يعني انت فين من عطاءات الله؟ احنا قلنا قبل كده اربع عطاءات لازم نفهم كويس جدا العطاءات دي كل ما تجاهد في طريق الله كل ما تشوف منهم، كل ما تضحي لاجل الله كل ما تشوف منهم، كل ما تقبل على الله كل ما تشوف منهم، كل ما تعامل الله بيقين وربانية كل ما تشوف منهم. ايه هما؟ رقم واحد تيسير الهداية بيصل لك الطريق اليه. رقم اتنين الرؤى بتشوف رؤى حلوة بتشوف رؤى موجهة. رقم ثلاثة اجابة الدعاء. رقم اربعة الكرامات الدنيوية اللي ربنا بيفرج بها كرباتك لما بتلجأ اليه. احنا فين من الحاجات دي؟ ولكن سادس حاجة واهم حاجة واخطر حاجة في علامات حب الله لاي عبد ان يرزقك الله الاستقامة. فالاستقامة هي اعلى كرامة. انا اعرف واحد كان متعود يقوم الليل فمرة كان تعبان جدا جدا وهو نايم على الكنبة كده في الصالة تعبان ربنا بعت له نملة طلعت روحه لغاية ما صحش. اي والله العظيم طلعت روحه من قبل الفجر بساعتين لهو فهم انها من عند الله يعني مفيش فايدة خلاص قام فضل يصلي فيه. ليه؟ ربنا بعت له مش هيسيبك مش هيسيبك لانه لو بيحبك هيرزقك الاستقامة لو بيحبك هيوفقك انك تفضل ماشي في الطريق بتاعه. فيا جماعة كل واحد يقيس نفسه ربنا رزقك الاستقامة ولا لا؟ اقامك على دينه ولا انت لسه تايه ولا لسه تعبان ولا لسه بتقول انا جديد ومش قادر اعمل الكلام الصعب اللي انت عايز تتكلم عليه. لو انت ربنا بيحبك هيسرك للدين وهيخلي اسهل حاجة على قلبك طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نتعود بقى يا جماعة من هذا الدرس ان شاء الله ان احنا ندي توصيات عملية في الاخر عشان برضو نبدأ نربط الحاجات اللي احنا بنعملها طول الاسبوع بالكلام اللي احنا بنقوله. فالتوصية العملية وان شاء الله باذن الله يعني هنحاول باذن الله ان كل اسبوع نسأل مين اللي نفذ ومين اللي ما نفذش ومين اللي اجتهد ومين اللي ما اجتهدش بحيث ان احنا نشجع بعض على طاعة الله. يعني اكبر توصية هذا الاسبوع ان احنا عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع في حب الله. عايزين نعمل شوية عبادات كده بس في حب الله يعني نعملها في حب. اول حاجة ان احنا نحاول ان كل ليلة نصلي على الاقل ركعتين كل ركعة تمسك مصحف وتقرأ ربع منهم الا لو حافظ طبعا زائد ثلاث ركعات وتر. طب انا بصلي اكتر من كده جزاك الله خير نزود على قد ما تقدر انما اقلها ان احنا نحافظ على ركعتين نقرأ فيهم ربع او ربعين من المصحف في كل ركعة زائد ثلاث ركعات وتر. زائد يا جماعة نحافظ طول الاسبوع في كل سجدة على دعاء اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الطلب الثاني بعد يعني اسبوع حب الله سبحانه وتعالى الطلب الثاني انك تروح الليله ولازم كل واحد وكل واحده يعملوا ده الليله تجيب ورقه وتسميها ورقه النعم وتقعد تكتب نعم ربنا عليك. اقعد اكتب نعم ربنا عليك في الدين. افتكر قصة التزامك وافتكر الصحبة الصالحة اللي ربنا بعتها لك وافتكر نعم ربنا عليك في الدنيا في كليتك وفي اهلك وفي البيت اللي انت ساكنه وفي طولك وفي شكلك وفي شخصيتك افتكر نعم ربنا عليك في كل حاجة وفي دراستك وفي شهادتك وفي نجاحك بعد ما كنت تيأس من النجاح السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. افتكر نعم ربنا عليك في كل حاجة في الدين وفي الدنيا افتكر نعمة الاسلام ونعمة القرآن اكتب كل النعم وطول الاسبوع كل يوم تجيب الورقة وتقعد تبص فيها وانت قاعد تحمد ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقعد تبص في الورقة فبصك في الورقة يطبع النعم دي في دماغك وحمدك مع بصق فيها يطبع الاحساس بشكر الله في قلبك، تطلع من الاسبوع وانت قلبك مشحون بشكر الله وحب الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة اسبوع حب الله، تاني حاجة ورقة النعم من اخطر الورق اللي بيفرق مع الانسان في حب الله، تالت حاجة ان احنا يا جماعة عايزين يعني اللي بيحب حد بيتكلم عنه، عايزين الاسبوع ده كل يعني انت نازل تصور مذكرة، انت نازل رايح سكشن ولا رايح راوند ولا رايح، انت نازل كده كده هتقابل الناس كده كده، رايح درس وهتقابل اصحابك او هتقابل صحباتك كده كده، نخلي كل كلامنا مع الناس الاسبوع ده عن الله، نتكلم عن اللي مش بنحبه نتكلم عنه. طب نتكلم عنه زي ما انا ما بعرفش اجيب مدخل، يا اخي سبحان الله ده انا كنت بسمع شروط امبارح لقيت الشيخ بيقول كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم بقى. يا اخي ده انا كنت بقرا ايه الصبح سبحان الله، وتقوم قاعد تتكلم الكلام، ممكن الكلام ملوش دعوه بالايه بس هو لو ده مش هياخد باله، هو اول ما ينفعل معاك خلاص. اي والله يا جماعه اقعدوا اتكلموا عن الله يا جماعة، عايزين الاسبوع ده نتكلم عن ربنا كتير. اللي فاكر اي اية او اي حديث او اي معلومة قلناها عن حب الله يقعد يتكلم بيها، بحيث ان احنا نتكلم عن الله كتير. مرة بقى النال الشرف ده، مرة بقى الله يطلع علينا من فوق سبع سماوات يلاقينا بنذكره في ملأ فيذكرنا في ملأ خير منه. ولا يا جماعة خلاص متفقين ان شاء الله؟ اللهم انا نسألك حبك، اللهم انا نسألك حبك، اللهم انا نسألك ان تحبب قلوبنا فيك، اللهم انا نسألك ان تجعل حبك احب الينا من كل شيء، اللهم انا نسألك حبك، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. يا رب املأ قلوبنا حبا لك، يا رب املأ قلوبنا حبا لك يا رب، يا رب بكل خطوة خطاها الى هذا المسجد اي شاب او فتاة معنا يا رب املأ قلبه بها حبا على حب، وخوفا على خوف، ورجاء على رجاء، وخشية على خشية. اللهم يا رب العالمين لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل حبنا الا لك وفيك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك ورجاء في رحمتك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك ويقينا بك، ويقينا بك وبجنتك ونارك، ويقينا بك وبجنتك ونارك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا ومن نفوسنا ومن شهاداتنا ومن أموالنا ومن كل شيء حبيب إلى قلوبنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأموالنا ومساكننا وتجاراتنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبالشوق إلى النظر إلى وجهك الكريم، وبالشوق إلى النظر إلى وجهك الجليل الجميل، وبالشوق إلى لقائك في من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا ولا تردنا على اعقابنا خائبين. يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على قيام الليل وعلى صيام النهار حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى نلقاك. يا رب لا تردنا بعد ان جئت بقلوبنا اليك، يا رب لا تردنا بعد ان فتحت لنا بابك، يا رب لا تردنا بعد ان اذقتنا حلاوة طاعتك، يا رب لا تردنا بعد ان اكرمتنا ورفعتنا ونصرتنا على انفسنا وعلى شياطين الانس والجن. يا رب اعنا على انفسنا، اعنا على شهواتنا، اعنا على شحودنا، اصلح فساد قلوبنا، طهر لنا قلوبنا من شهواتها وشبهاتها، طهر قلوبنا من حب الدنيا ومن الغفلة، انر لنا قلوبنا بحبك، انر لنا قلوبنا بمعرفتك، انر لنا قلوبنا وطهر لنا قلوبنا واصلح لنا قلوبنا واحيي لنا قلوبنا واملأ قلوبنا بمعرفتك، املأ قلوبنا بمعرفتك واملأ حياتنا بطاعتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.